أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 66 منها: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وكذب به أي وكذب بالقرآن، وكذب به أي كذب بالقرآن قومك وهم قريش، وهم كفار قريش. وهو الحق، وهو الحق الذي ليس وراءه حق، هو الحق الذي لا مرية فيه. هذا القرآن العظيم هو الحق، ويهدي إلى الحق، ويأمر بالحق، ويدعو إلى الحق، ومع ذلك كذب به قومك. قال جل وعلا: قل لست عليكم بوكيل. قل لهم يا نبينا لست عليكم بوكيل. والأصل في الوكيل هو القائم بشأن من وكله، والمعنى لست عليكم بحفيظ ولا رقيب. فإن كذبتم بالحق الذي لا مرية فيه فلست حفيظا عليكم أحفظ عليكم أعمالكم، ولست رقيبا عليكم، إنما علي البلاغ والبيان. وقد بلغ صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين، وأما هداية الناس واتباعهم للحق فليس ذلك إليه، وإنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لكل نبأ مستقر. الأصل في النبأ هو الخبر المهم، هو الخبر المهم، ومن ذلك ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وغيره من خبر البعث، الموت ثم البعث ثم النشور ثم المجازاة على العمل. فبين لهم أن لكل نبأ من الله جل وعلا وخبر أخبر به له مستقر، ومعنى مستقر كما قال الطبري، قال: أي قرار يستقر عنده ونهاية ينتهي إليها. فيتبين حقه وصدقه، فيتبين حقه وصدقه من كذبه وباطله. إذن لكل نبأ مستقر وقرار يقر عنده ويقع فيه، ويأتي وقته الذي يقع فيه. وهذا يتضمن التهديد لهؤلاء الكفار الذين كذبوا بالقرآن، بأنه سيأتي ما أنبأهم به وأخبرهم، وسيأتي حينه ووقته، حين تقوم الساعة وحين يوقفون بين يدي الله جل وعلا ويجازون على أعمالهم. قال جل وعلا: وسوف تعلمون. سوف تعلمون حين حلول ذلك النبأ واستقرار ذلك النبأ وذلك الخبر، سوف تعلمون ضلال ما أنتم عليه وخطأ ما أنتم عليه من عدم الإيمان بالقرآن واتباعه. ثم قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذا رأيت الذين يخوضون. وهنا جاء بالمظهر بالاسم الظاهر بدل المضمر، لأن الكلام معهم، ولم يقل وإذا رأيتهم يخوضون، قال ورأيت الذين يخوضون، فوضع الظاهر موضع المضمر. ولهذا فائدة، لأنه ليس كل الذين كذبوا بالحق ليس كلهم يخوضون، وإنما يخوض بعضهم، فجاء بالظاهر مكان المضمر ليدل على ذلك، وأنه ليس كل قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كذبوا بالقرآن ليس كلهم يخوضون، وإنما يخوض رؤساؤهم وقوم منهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والأصل في الخوض هو مشي، هو أن يمشي الرجل بقدميه في الماء، هذا هو الأصل. إذا مشى في الماء بقدميه أو برجليه يقال خاض، خاض الماء. ثم استعمل للتصرف الذي فيه كلفة أو فيه عيب ونحو ذلك. والمراد خوضهم في آيات الله، وهو كلامهم في القرآن وفي آيات الله التي أنزلها على نبيه، فيخوضون فيها، يتحدثون حديث المكذب أو المستهزئ أو الذي لا يقيم لها وزنا، فهذا من الخوض الذي لا يجوز. ولهذا إذا جلس المسلم مجلسا ورأى أهل المجلس يخوضون، إما يستهزئون بالدين أو بآيات الله أو بأهل الحق، فإنه لا يجوز له أن يجلس معهم، بل يجب عليه أن يفارق هذا المجلس الذي يخاض فيه بآيات الله، إما تكذيبا أو استهزاء أو شكا أو قدحا أو غير ذلك، فإنه لا يجوز له أن يمكث في هذا المجلس. وقوله في آياتنا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال الطبري آياتنا التي أنزلناها إليك ووحينا. وقال الشيخ السعدي الخوض في آيات الله هو الكلام فيها بما يخالف من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه، وهو شامل لكل هذه الأمور. وهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، فنحن مخاطبون ومأمورون أننا إذا جلسنا مجلسا ورأينا هذا المجلس يخاض فيه بآيات الله أو في دين الله أو برسوله أو أمرا محرما، فإنه يجب أن ننكر، فإن انتهى الخائضون المخطئون، وإلا وجب علينا أن نفارق هذا المجلس، لأنه مجلس سوء يخاض فيه بآيات الله. فأعرض عنهم، الإعراض هو الترك، والمراد فاترك مجالستهم، لا تجلس معهم ما دام أنهم يخوضون بآياتنا، حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتحدثوا ويجري الحديث بينهم في أمر آخر غير آيات الله عز وجل والتكذيب بها. قال جل وعلا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه الآية وهي قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا في سورة الأنعام هي التي عناها الله جل وعلا في سورة النساء بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فالأمر مؤكد ولم ينسخ، فيجب على كل من نصح نفسه أن يفارق هذه المجالس التي يخاض فيها بآيات الله أو بالدين أو بآله بسوء حتى يخوض في حديث غيره. قال جل وعلا: وإما ينسينك الشيطان، يعني ينسينك الشيطان نهينا لك عن الجلوس معهم فتنسى وتجلس معهم وهم يخوضون، فتتذكر بعد ذلك، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذا ذكرت. وهذا دليل أن الإنسان إذا نسي لا يؤاخذ، كما قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي الإنسان أو ذهل فإنه لا إثم عليه، لكن متى ما تذكر وجب عليه أن يفارق هذا المجلس الذي يخاض فيه بآيات الله جل وعلا. ووصف هؤلاء القوم بأنهم ظالمون، قال: فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد التذكر، مع القوم الظالمين، لأنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما حرم الله عليهم، وظلموا أيضا حينما خاضوا في آيات الله بما لا يليق ولا يجوز. والإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الظالمين، وأن لا يكون جليسهم ولا من جنسهم، وأن يكون من أهل العدل والصلاح والإصلاح. قال جل وعلا: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الذين يتقون الله جل وعلا ليس عليهم من حساب هؤلاء الخائضين شيئا، وإنما حسابهم على أنفسهم. لكن التقوى تقتضي أن يفارق هذا المجلس الذي يخاض فيه بآيات الله، فإذا فارق ليس عليه من حساب هؤلاء الخائضين شيء، ولا يسأل عن حسابهم، بل هم يحاسبون على أعمالهم. قال: ولكن ذكرى، ولكن نهيناكم أو نهيناك يا نبينا ذكرى لأجل أن تكون هذه الموعظة ذكرا لعلهم يتقون، لعل هؤلاء القوم الخائضين إذا رأوا قيامك عنهم ومفارقتك لمجلسهم لما خاضوا، لعلهم بسبب ذلك يراجعون أنفسهم، ويكون سببا في تقواهم وسببا في رجوعهم عما هم فيه من الخطأ، فيرون أن قيامك وإنكارك شيئا مهما، فعند ذلك يكون سببا في تقواهم وفي رجوعهم عن الخوض، وسببا في رجوعهم إلى الحق ودخولهم فيه. نعم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإذا تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم قال الله جل وعلا: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر أي واترك، واترك هؤلاء القوم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وقد ذكرنا أن اللعب كل عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش ليس له غاية مفيدة، بل غايته إراحة البال وتقصير الوقت. واللهو هو ما يشغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولا يتعب في الاشتغال به عقله. فهؤلاء القوم جعلوا الدين مجموعة أمور هي من اللعب واللهو، أي العبث. فدينهم ليس إلا لعبا ولهوا، لم يأخذوه مأخذ الجد والاعتقاد، وإنما أخذوه مأخذ اللعب، وهو ما يفعلونه مع الأصنام، فإنهم في الحقيقة يلعبون على أنفسهم ويضيعون أنفسهم ويغرون أنفسهم. فإن الدين يجب أن يأخذه الإنسان بجد، ولا يجوز التدين إلا لله وحده لا شريك له، بأن تخلص له العبادة، ويأخذ العبد هذا الأمر أمر جد وليس بالهزل، يعتقد ذلك ويطوي عليه قلبه وتصدق ذلك جوارحه بالأعمال الصالحة. فهؤلاء الذين هذا شأنهم اللعب واللهو، ودينهم إنما هو لعب ولهو، ذرهم واتركهم واعرض عنهم، فإنك لست مسؤولا عنهم، وسيجازيهم الله جل وعلا على أعمالهم. ثم قال: وغرتهم الحياة الدنيا. نعم، اغتروا بالحياة الدنيا فآثروها على الآخرة، وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فكل كافر كفر بالله جل وعلا ولم يؤمن بالله ولم يدخل في دين الإسلام، فإنه قد اغتر في هذه الحياة وتمسك بها وآثرها على الآخرة، وإلا فإن هذه الحياة لا تغني من الآخرة شيئا، ومهما كان الإنسان فيها منعما ومهما كان غنيا، فإن ذلك كالظل الزائل، كالظل الزائل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم ذهب وتركها. فهي زائلة ولا بد. وما نجا أحد من الموت، كل نفس ذائقة الموت، بل مات أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فالاغترار في الدنيا وإيثارها على الآخرة هذا من ضعف العقل واليقين، فإنها لا تغني شيئا من الآخرة. ولهذا كما ذكرنا مرارا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس غمسة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط. فالدنيا لا تساوي شيئا. ولهذا قد قال الله جل وعلا في عدد من آي كتابه عن المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المفسرون: لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأن الله قد عوضهم خيرا عظيما وملكا كبيرا. قال الله جل وعلا: وذكر به، أي ذكر بالقرآن، وقيل ذكر بالحساب والبعث. وذكر بالقرآن، وذكر به، أي ذكر بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت. أن تبسل المعنى لكي لا تبسل، لئلا تبسل. وتبسل فيها عدة أقوال للسلف وهي متقاربة، فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن، قالوا: تبسل بمعنى تسلم، تسلم يعني تسلم للهلاك. وقال ابن عباس في رواية: تبسل أي تفضح. وقال قتادة: تبسل أي تحبس. وقال ابن زيد: تؤاخذ. وقال الكلبي: تجازى. قال الحافظ ابن كثير: وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة، والمعنى متقاربة في المعنى، وحاصلها أن معنى تبسل أنه الإسلام للهلكة، والحبس عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب، كقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. إذن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر بهذا القرآن قبل أن تموت النفس وترتهن بعملها وتجزى به وتحبس به وتؤاخذ به. وهذا معنى ذلك أن التذكير لا ينفع إلا في هذه الدنيا، أما إذا خرجت الروح فقد انتهى الإنسان إلى جزاء العمل، قد انتهى إلى جزاء العمل، وإنما تنفع الذكر الآن. ولهذا ولله الحمد ما زلنا أحياء، والإنسان يستطيع أن يتذكر ويتعظ ويعمل الصالحات ويترك السيئات ويتوب إلى الله جل وعلا قبل أن يأتي عليه وقت يبسل أن يجزى بعمله ولا يستطيع أن يتزود من الحسنات ولا أن يتخلص من السيئات، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال وذكر به أي بالقرآن أن تبسل كي لا تبسل نفس بما كسبت قبل أن تجازى أو تفضح أو تحبس أو تخزى، كل نفس بما كسبت، الباء للسببية وماء مصدرية أو موصولة، تجزى نفس بكسبها أو بالذي كسبته، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لهذه النفس ذلك الحين وذلك الوقت يوم القيامة ليس لها من دون الله ولي يتولاها ويقوم بالدفاع عنها، وليس لها شفيع يشفع لها أو يشفع لها أو يتوسط لها، لأنها قد أفضت إلى الله جل وعلا، والملك له وحده لا شريك له، وكل الخلق يقفون خائفين وجلين، كل منهم يقول نفسي نفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال جل وعلا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، والعدل هنا بمعنى الفدية، يعني في ذلك اليوم حين الوقوف بين يدي الله، وإن تفتدي هذه النفس بكل فداء لا يقبل منها، وإن تعدل كل عدل أي وإن تفتدي بكل فداء، كما قال جل وعلا أو عدل ذلك صياما، يعني من لم يستطع أن من لم يستطع أن يدفع قيمة الصيد فإنه يصوم ما يعادله ويكافئه ويماثله، يكون فدية بدلا منه الصيام. فكذلك هنا وإن تعدل كل عدل وإن تفتدي بكل فداء، ولو جاءت بملء الأرض ذهبا لا يقبل منها ذلك الفداء، لأنها قد أفضت إلى ما قدمت، لأنها قد أفضت إلى ما قدمت، وحان وقت الجزاء والحساب. لأن العمل أيها الإخوة في الدنيا، العمل في الدنيا، اعمل اعمل ما دمت تستطيع العمل. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجل قد دفن حديثا قال قبر من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان. قال ركعتان عند هذا أحب إليهم بقية دنياكم. ظاهر الأمر أن الرجل من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان عند هذا أحب إليهم بقية دنياكم. هذه الدنيا التي نتنافس فيها والتي هي محل الرغبة ومحل الطلب عند الناس، الذي أفضى إلى الآخرة علم ما هو الذي ينفعه، فلو خير لاختار ركعتين يصليهما خير له من الدنيا وأموالها وكنوزها وذهبها وعقارها وكل ما فيها. فيا عباد الله استغلوا أعماركم، فلا تستمر حياة، لا بد من الموت، ولا تستمر صحة وعافية، لا بد من المرض، ولا يستمر شباب ونشاط، لا بد من الكسل وتقدم السن. فالعاقل هو الذي يبادر الأعمال الصالحة ويقدم عليها ويتزود قبل أن يأتي وقت لا يتمكن من ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. ثم قال: أولئك. وأولئك الضمير راجع إلى الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قال: راجع إلى الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قال عنهم: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أبسلوا أي أسلموا للهلاك، أسلموا للهلاك وفضحوا وأخزوا بسبب أعمالهم بما كسبوا. الباء للسببية أي بسبب كسبهم، وما مصدرية فأسلموا للهلاك والعذاب والخزي بسبب أعمالهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لهم شراب من حميم، نعوذ بالله، لهم في النار شراب من حميم. والحميم هو الماء الذي قد اشتدت حرارته، الذي إذا أدنوه من وجوههم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، كما جاء في تفسير هذه الآية عن بعض السلف قال: إذا أدنوه إلى وجوههم ليشربوا منه سقطت جلدة وجه أحدهم فيه من شدة حرارته، نعوذ بالله. فلهم شراب لكنه في غاية الحر وشدة الحرارة، ولهم وعذاب أليم، ولهم فوقه عذاب أليم. أليم فعيل بمعنى مفعل، أليم بمعنى مؤلم وموجع، وكل ذلك بما كانوا يكفرون. الباء للسببية بسبب كفرهم، وما مصدرية وموصولة، كل هذا العذاب بسبب كفرهم، بسبب كفرهم بالله وعدم إيمانهم، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ثم قال الله جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هذا استفهام للإنكار والتوبيخ للمشركين الكافرين الذين يدعون الأصنام والأنداد والآلهة من دون الله وهي لا تنفع ولا تضر، ويريدون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر الناس أن يكونوا مثلهم. فقال الله: قل لهم يا نبينا أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. لأن من دعا الأصنام والأشجار والأحجار والقبور ونحوها فقد دعا من لا يملك نفعا ولا ضرا، لا تملك النفع فتأتيك به وتعطيك إياه، ولا تملك الضر فترسله على عدوك، فلا تملك نفعا ولا ضرا. كما قال الله جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالحاصل أن كل من يدعى من دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يجوز أن تصرف له العبادة، لأن العبادة يجب أن تصرف لمن يملك النفع والضر، ممن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، وهو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. ونرد على أعقابنا، الرد على العقبين المراد به هنا الرجوع على الرجوع إلى الضلالة بعد الهدى. يقال ارتد الرجل على عقبيه، بمعنى أنه رجع عما كان عليه، عما هو عليه، إلى ما كان عليه قبل ذلك، أو إلى غير، إلى أمر غيره. فالمراد ونرد على أعقابنا يعني تريدوننا أن ندعو من دون الله ما لا يملك نفعا ولا ضرا، فنرتد ونرجع على أعقابنا، لأن العقب هي آخر القدم. ومعنى الارتداد على العقب يعني أن يرجع الإنسان بعكس ما كان عليه تماما إلى الخلف، والمراد الرجوع إلى الكفر والضلال. فإذا أردتمون أن ندعو هذه الأصنام وهذه الآلهة فقد طلبتم منا الارتداد على الأعقاب والرجوع إلى الكفر والضلال. قال جل وعلا: بعد إذ هدانا الله، لأن الله قد من على المؤمنين بالإيمان به والدخول في دين الإسلام. قال: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. تريدوننا أن نكون مثل الذي استهوته الشياطين. ومعنى استهوته الشياطين يعني أضلته وسيرته في طريق الضلال، كما قال جل وعلا عن إبراهيم في دعائه لابنه إسماعيل وزوجه هاجر: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. معنى تهوي إليهم يعني تسير إليهم وتأتي إليهم، وهو معنى قوله هنا استهوته الشياطين يعني سيرته في الضلال، أضلته وجعلته يسير في طريق الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، حيرانا حال، والحال أنه حيران، والحال أنه متحير فأصبح حائرا. وهذا مثل كما قال ابن عباس: ضربه الله جل وعلا لمن كان على الهدى ثم تركه، فهو كمثل رجل كان مع رفقته ومع بعض قومه وهم على الحق والهدى وعلى الصراط المستقيم وعلى الطريق المستقيم، فتركهم ثم تحير، فجاءته الشياطين وتعرضت له الغيلان التي تعرض للمسافر إذا كان وحده في البرية ويسمع صوتا وربما يرى نارا فيذهب إليها يلتمسها، ثم تنتقل من مكان إلى مكان حتى يتحير ويضل الطريق ولا يدري أين الطريق. وهذا بسبب دعوة الشياطين له، تؤزه على الشر والباطل وتدعوه إليه، وأصحابه الذين على الهدى يدعونه: ائتنا ائتنا، يعني هلم إلينا، ارجع إلينا، فنحن على الطريق. ولكنه في حيرة من أمره، لا يدري، لا يرجع إلى الحق، وإنما يبقى فيما هو فيه من الأمر متحيرا ومطيعا للشياطين التي تعرض له وتدعوه إلى مخالفة الحق. فهذه حال من كان على الحق ثم تركه، فإنه هذه حاله، فإنه قد ضل الطريق وصار متحيرا، وقد أضلته الشياطين ودعته إلى الباطل فأطاعها، وإن كان دعاة الحق يدعونه إلى الحق ويأمرونه بالرجوع إليه فصار متحيرا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكنه قد فارق أهل الحق. هذا هو المثل الذي ضربه الله جل وعلا في هذه الآية. قال: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ولكنه لا يأتيهم، بل يبقى في حيرته وضلاله. قال الله جل وعلا: قل إن هدى الله هو الهدى. هذا فصل القضاء وبيان أن الهدى الحقيقي هو هدى الله الذي أنزله في كتابه وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، واتبعه أصحاب النبي واتبعه أصحابه على ذلك، هذا هو الهدى، هدى الله. ونسبته إلى الله نسبة تشريف وتكريم، وكذلك نسبة إيجاد وتقدير، فهو الذي قدره وكتبه وأنزله جل وعلا. ولا شك أن هدى الله هو مطمع كل مسلم وكل عاقل، فهو يبحث عن هدى الله ليهتدي به. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأله هذه الهداية كل يوم في صلاتنا 17 مرة في الفرائض دون النوافل، فنقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو هدى الله، وهو الهدى الحقيقي الذي لا هدى وراءه ولا هدى غيره. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وهذا كالتفسير والبيان لهذا الهدى، وأنه التسليم والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالتوحيد وبالإخلاص وعدم الشرك. هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ولهذا أمر الله نبيه وأمر كل الخلق بذلك. قال جل وعلا: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لله جل وعلا، فنستسلم له وننقاد له ونؤمن به ونخضع له ونتبع شريعته، وهذا الواجب على كل أحد. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر الله نبينا بذلك، وهو أول من أسلم من هذه الأمة، ونحن مأمورون بما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: وأنا أقيم الصلاة. وأمرنا أن نقيم الصلاة، وإقام الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. هذا هو إقامة الصلاة، الإتيان بها خالصة لله، لا يصلي رياء أو من أجل شيء من الدنيا، وإنما يصلي مخلصا لله، يتقرب إلى الله بهذه الصلاة في وقتها، ولا يصليها قبل وقتها ولا يؤخرها حتى يخرج وقتها، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا من الخسران والحرمان ما يفعله بعض المسلمين، أنه إذا نام يجمع صلاتين ويتعمد ذلك. أما من غلبه النوم كأن يغلبه مرة غصبا عنه، مع أنه فعل الاحتياطات وركب المنبه أو أوصى من عنده لكن غلبته عينه، هذا نادر ما يحصل مع الإنسان، وإذا حصل يحصل مرة أو مرتين وليس دائما، فهذا معفو عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من تبوك أنهم قد ساروا الليل كله، فلما كان عند نحر الفجر توقفوا عن السير وباتوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرس لنا الفجر؟ هذا أخذ الاحتياطات، يركب المنبه يركب الساعة يوصي أحد، قال: من يحرس لنا الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فمن حرصه رضي الله عنه لم يضطجع، وإنما أسند ظهره إلى البعير وجعل وجهه إلى قبل المشرق، إلى قبل طلوع الفجر، حتى إذا طلع يراه، ولكن لأنهم كانوا في سير وتعب، ما سفرهم ليس بالطائرات أو بالسيارات كما نحن الآن، إما مشيا على الأقدام أو على الإبل، ومعروف ما يلحق الناس من المشقة والعناء والتعب الذي لا يوصف، فنام رضي الله عنه ولم يوقظهم إلا حرارة الشمس. كان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استيقظوا قال لبلال: ما لك يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك غصبا عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المكان قد حضركم فيه الشيطان، فارتحلوا. فارتحلوا قليلا ثم نزلوا، ثم أمر مؤذنا أن يؤذن، ثم توضأوا، ثم صلوا سنة الراتبة، راتبة الفجر قبلها، ثم صلوا الفجر بعد ذلك. ولا شك أن هذا فيه حكمة عظيمة، فهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع للأمة. فإذا فاتت الإنسان الصلاة مثل صلاة الفجر، فإنه إذا قام متى ما قام يتوضأ. بعض الناس أول ما يستيقظ يستعجل ويتيمم، يقول خرج الوقت أو أوشك أن يخرج، نقول: لا، توضأ، وإذا خرج بسبب تطهرك لا حرج عليك في ذلك. وأيضا فيه أنه إذا كان قد بقي وقتا واسعا أو قد طلعت الشمس أنه يبدأ بصلاة سنة الفجر، وهذا دليل على تأكدها وعلى أهميتها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، حتى وهو مسافر كان يصلي الوتر صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أيضا يصلي الركعتين قبل الفجر، فهي متأكدة. فإذا غلب الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بعض الناس هذا ديدنه، لأن عمله مثلا في الليل، فإذا نام ينام عن الظهر والعصر وربما المغرب والعشاء، وإذا قام صلى مع بعضها. فإن كان ذلك حصل مرة واحدة، والغالب أنه ما يحصل كل هذه الصلوات لأن هذا وقت طويل، فإذا غلب الإنسان غصبا عنه وقد أخذ بالأسباب فلا شيء عليه، لكن أن يكون هذا ديدنه وهذه عادته دائما وأبدا، هذا والله أخر الصلاة عن وقتها. ومن أخر الصلاة عن وقتها متعمدا فإنه على خطر عظيم، حيث ذهب بعض أهل العلم أنه لو أخر صلاة واحدة عن وقتها حتى خرج وقتها أنه يكون بذلك كافرا، الكفر الأكبر يخرج من ملة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا تكون في جماعة المسلمين في المسجد في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لما جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، إني رجل كفيف البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، أفتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما جاء عند غير مسلم، فذكر أعذارا أنه كفيف البصر، احمد الله يا من رزقك الله نعمة البصر، وأيضا شاسع الدار، داره بعيدة عن المسجد، وأيضا ليس له قائد، لأن الأعمى يحتاج من يقوده، ما يعرف الطريق. فقال: هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما أدبر الرجل ناداه: هل تسمع النداء أي الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أعمى بعيد الدار لكن يسمع الأذان، ليس له قائد يلائمه، يعني يأتيه على ما يريد، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بك يا من من الله عليك بنعمة البصر وقرب المسجد ولا تحتاج إلى قائد؟ فينبغي الإنسان أن يعرف قدر الصلاة مع الجماعة، مع ما يحصل فيها من الأجر والثواب. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرجل إذا صلى في بيته وهو قادر على الصلاة في الجماعة من غير عذر أن صلاته أنه لا صلاة له. ومن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من صلى في بيته لغير عذر فلا صلاة له. وصلاته غير مقبولة. وذهب جمهور أهل العلم وهو الأظهر أنه إذا صلى في بيته أن الصلاة مقبولة، لكن يأثم بترك الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد أو في الجماعة تفضل صلاته في بيته 27 درجة. وقال: لا صلاة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا يكمل شروطها، شروطها معروفة: دخول الوقت، ستر العورة، طهارة البدن وطهارة البقعة، وأن يكون عاقلا مسلما، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلم. وكذلك الأركان، وهي 14 ركن: أولها تكبيرة الإحرام وآخرها التسليمتان. وكذلك الواجبات، وهي 8، هذه لا بد من الاتيان بها. وأما السنن فهي كثيرة، قيل 25 سنة، وقيل 30، وقيل فوق ذلك، فيأتي منها بما استطاع، ويحرص تمام الحرص على الاتيان بها، ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أقيم الصلاة. إذن أقيموا الصلاة يا عباد الله وأبشروا بالخير، فإن إقامة الصلاة دليل الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى بين، يعني رجل مريض ما يستطيع يمشي وحده، فيأتي به رجلان، أحدهما يمسك بيمينه والآخر بشماله، يهاديانه يعني يمشي مهلا متمهلا حتى يقام في الصف. هو صاحب رسول الله، يعلم أن الصلاة عليه في الجماعة ما هي بواجبة إذا كان ما يستطيع بنفسه، لكن لعلمهم بفضلها وشرفها وأجرها يتحمل هذا العناء، ويطلب من غيره أن يعينه حتى يشهد هذا الأجر ويحصل على هذا الثواب العظيم. فكثير من المسلمين في صحة وعافية ومع ذلك يفرط في الصلاة، بل قد يكون قائما يفرط بها لأنه ينشغل بالقيل أو القال أو باللعب أو بالجوال أو بغيره من وسائل التواصل حتى تخرج الصلاة عن وقتها. هذا قلب ضعيف الإيمان، هذا قلب ما وجد لذة الصلاة وإقامة الصلاة مع جماعة المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. فكلما كثر العدد كلما كان الأجر أعظم وأكثر عند الله جل وعلا. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، واتقوا الله، لأن التقوى عليها مدار الأمر. فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه وينتهي عما نهى الله عنه إلا إذا اتصف بالتقوى. والتقوى كما قال طلق رحمه الله، قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وجاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بن كعب: صف لي التقوى، صف لي التقوى، اذكر وصفها حتى أعرفها. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا سلكت طريقا ذا أشواك ماذا كنت تصنع؟ سلكت طريق بأشواك أو زجاج مؤذيات، ماذا كنت تصنع؟ قال: شمرت وحذرت، يعني شمرت ورفعت ثيابي وحذرت أن أقع في الشوك. قال: تلك التقوى، تلك التقوى. كل إنسان حذر من الذنوب والمعاصي وما يغضب الله جل وعلا، حريصا على الاتباع. قال: واتقوه وهو الذي إليه تحشرون جل وعلا. تحشرون أي تجمعون، يحشر الخلق كلهم ويجمعون ويقفون بين يديه ويجازي كل عامل بما عمل. فاتق الله، أقم الصلاة واتق الله، حتى يوم تحشر وتوقف بين يدي الله، وإذا أنت ترجو رحمة الله لأنك قد قدمت عملا صالحا ترجو أن ينجيك الله به من عذابه. وأما من أعرض ولم يقم الصلاة وترك الصلاة ولم يقيمها ولم يتق الله فلا يلومن إلا نفسه، هو سيقف ويحشر بين يدي الله كما يحشر المتقي، ولكن يجازى على عمله الذي قدمه. وهذا من كمال عدل الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال ابن كثير: أي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال ابن كثير: أي بالعدل، بالحق أي بالعدل. وقال الطبري: وهو الذي خلق السماوات حقا وصوابا لا باطلا ولا خطأ. وقيل المعنى: خلق السماوات بكلامه وقوله لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالحاصل أن الله جل وعلا خلق السماوات بالحق، فهو الحق، خلقها بالعدل، وهو الخلاق، وهو على كل شيء قدير. ثم قال: ويوم يقول كن فيكون. يوم قيل إنه منصوب بفعل محذوف، واذكر يوم يقول، واذكر يوم يقول أي يقول الله جل وعلا كن فيكون، يعني يوم القيامة حينما يقول لهذا اليوم كن فيكون، فتكون الساعة ويقوم ذلك اليوم في لحظة عين بغتة فجأة كلمح البصر، وإذا الناس قياما ينظرون كلهم بين يدي الله جل وعلا. قوله الحق جل وعلا: ولا يقول إلا الحق، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: وله الملك، له الملك كله، له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا جل وعلا، فهو الملك حقا. قال: يوم ينفخ في الصور. وذلك يوم ينفخ في الصور، يجوز أن يكون يوم هنا ظرف، كأنه قال: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك في يوم، في يوم ينفخ في الصور. ويجوز أيضا أن يكون منصوب من فعل محذوف تقديره: واذكر يوم ينفخ في الصور، أو يوم ينفخ الله جل وعلا في الصور. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وهو الملك الموكل بالنفخ بأمر الله وإذنه. وهذا هو الصواب، أن المراد بالصور قرن ينفخ فيه، قرن أو بوق على هيئة القرن، أعلاه واسع وأسفله ضيق، مثل قرن الشات، أعلاه واسع وأسفله ضيق، فيكون قرن ينفخ فيه ولا يقدر قدره إلا الله، ولا يعلم حجمه ومقداره إلا الله جل وعلا. ولكن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور مات من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا هو الصواب، أن الصور قرن ينفخ فيه. وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي بسند صحيح، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه، يعني إسرافيل قد التقم، وضع القرن على فيه ينتظر متى، قال: قد التقم قرنه وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. وهو حديث صحيح الإسناد. وثبت عند الإمام أحمد أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما الصور، ما الصور، ما هو الصور؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. وهو حديث صحيح. وذهب بعض المفسرين إلى أن الصور المراد به صور الإنسان، صور الناس، يعني يوم ينفخ في الأرواح وفي الصور. وهذا القول فيه نظر بين، لأن الحديث واضح وصحيح أن الصور قرن ينفخ فيه، وأنه ينفخ فيه إسرافيل. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. وهذا إخبار عن إحاطة علمه جل وعلا، فهو عالم الغيب والشهادة، لأن الموجودات إما أن تكون غيبا وإما أن تكون شهادة. فالشهادة الشيء المشهود الحاضر الذي يراه الإنسان، فالله عالم الغيب وعالم الشهادة. وإما يكون غيبا وهو مما لا يدرك بالحواس الخمس، وهو إما أن يكون غيبا مطلقا أو يكون غيبا نسبيا بالنسبة لبعض الناس دون بعض، أو غيبا مطلقا مثل علم قيام الساعة وما في الأرحام وإنزال الغيث وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا من علم الغيب الذي اختص الله به، وعنده مفاتح الغيب وخزائن الغيب جل وعلا، فهو عالم الغيب وعالم الشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن كان كذلك فهو المستحق أن يعبد، وهو المستحق أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. قال: وهو الحكيم الخبير. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه في موضعه، فهو حكيم في أفعاله، حكيم في أقواله، حكيم في قدره، حكيم في أحكامه جل وعلا. وهو الخبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فهو مع حكمته عليم ببواطن الأمور وما يصلح الخلق وما يصلح العباد، ولهذا جاءت أحكامه موافقة للحكمة وبناء على الخبرة والعلم المحيط الذي أحاط بكل شيء، فجاءت أحكامه في منتهى الحكمة ومنتهى الصواب والعدل والحق. فما على المسلم إلا أن يقول رضينا بالله ويستسلم لأمر الله. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، ما هي الفضائل في شهر شعبان؟ ما هي الفضائل في شهر شعبان؟ شهر شعبان ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان، وربما صام شعبان كله أو صامه إلا قليلا، لأنه جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر غير رمضان، وجاء عنها أنها قالت كان يصوم شعبان كله، لكن حمله العلماء على أكثر شعبان، كان يصوم أكثر الشهر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهر يغفل فيه، فهو بين رجب ورمضان. فالسنة ومن فضائل شعبان الإكثار من الصيام فيه، ويكون ذلك قبل النصف الأول. وأما إذا انتصف شعبان ولم يصوم الإنسان قبل نصفه قبل منتصفه فإنه لا يصوم بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن من صام مثلا البيض أو من عادته يصوم الاثنين أو الخميس، أو صام تطوعا غير هذه الأيام يوما أو يومين قبل نصف شعبان، فله أن يصوم بعد منتصفه كذلك، لكن لا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، يمسك عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. هذا هو الذي ورد فيه. وورد في فضله أيضا أن الله جل وعلا يطلع ليلة النصف من شعبان على خلقه، فيغفر لكل مسلم إلا المشاحن، من كانت بينه وبين أخيه شحناء وكان بينه وبينه عداوة فإنه لا يغفر له. وهذا والعياذ بالله يدل على خطر الشحناء والتشاحن بين المسلمين. وإن كان بعض العلماء فسر الشحناء هنا بأنها البدع والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، لأن فيها مشاحنة ويعني معاداة للحق. فالحاصل أنه لم يرد فيه فضيلة تخصه غير الصيام، وغير أنه يغفر للعبد في هذه يغفر في ليلة النصف من شعبان لكل مسلم إلا للمشاحن. ولكن لا يعني هذا أن يخصها المسلم بمزيد عمل، أن يخص ليلة النصف من شعبان بمزيد عمل، لأن الذي قال يغفر لكل أحد إلا لمشاحن لم يفعل صلى الله عليه وسلم عملا خاصا بهذه الليلة إلا الصيام، فإنه كان يصوم يوم الخامس عشر وغيره من الأيام، لم يخصه بالصيام وحده، لكن ما خصها بقيام أو بصدقة أو بغير ذلك مما يحصل من بعض المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يكون متبعا ولا يكون مبتدعا، وهذا هو الخير له. فعمل قليل مع السنة خير من عمل كثير مع البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وهل صلاة التسابيح صحيحة؟ صلاة التسابيح وردت فيها بعض الأحاديث تدل على أن هناك صلاة لها أحكاما خاصة، وهذه الصلاة اختلف العلماء فيها، فأكثر أهل العلم على ضعف هذه الصلاة، ضعف الأحاديث الواردة فيها، وأنها لا تصح، وكل الطرق الواردة فيها لا ترتقي إلى درجة الاحتياج بها. وممن أعاد وأبدى فيها وأفاد وأجاد شيخ الإسلام بن تيمية، فقد تتبع طرقها وذكر أنه لا يصح منها حديث واحد، وأنه لا توجد هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح، وهذا هو الصواب، فليس هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح، لكن يحافظ الإنسان على الصلاة المشروعة الصلوات الخمس، ويكثر من النوافل، وفي ذلك الخير الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك إن لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، وكتب لك بها حسنة. مع أن هذا الحديث الواردة في صلاة السابيح أيضا فيها خلل، مخالفة في المتن، فمتنها وصيغتها وهيئتها مخالفة للركن الثاني من أركان الدين، وهذا يعد أيضا من رد الحديث الذي يأتي متنه فيه نكارة ومخالفة لأصل من أصول الدين المتعارف عليها. يقول السائل: عند مجالستي لزملائي في سكنهم لنصيحتهم يجلسون ببرمودا، أي سروال فوق الركبة، هل يجوز الجلوس معهم؟ اختلف العلماء في عورة الرجل، فأكثر أهل العلم على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فتكون كل ما قبل الركبة يكون من العورة، فلا يجوز إبداؤه. وجاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه مكشوفة، فلما دخل عليه عثمان، يعني دخل عليه أبو بكر وعمر فلم يغطي فخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه عثمان فغطى فخذه، فقيل له بذلك: قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وثبت عن بعض الصحابة أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير أو على الناقة وهم في غزو، قال: فكانت فخذي تصيب فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء هل الفخذ عورة أم لا، فمنهم من قال إنها ليست بعورة، وجاء في حديث الفخذ عورة، لكن جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها ليسها كلها عورة، ولهذا سلك بعض أهل العلم إلى أن الفخذ جزءها الذي يلي الركبة ليست بعورة، والجزء المقابل يكون من العورة. ومع ذلك لا شك أن الاحتياط والأفضل والسلامة تغطية الفخذ كلها وإلى الركبة، والإنسان إذا كان يقتصر في لباسه على الركبة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، لأنها تنكشف وتظهر ويكون سريعة يعني الظهور وانكشاف الغطاء أو الثياب عنها، فيحتاط المسلم ويلبس ثوبا ساترا إلى أنصاف ساقيه أو إلى الكعبين، ولا يعرض نفسه، وعليه أن يناصح هؤلاء الأخوة. لكن إذا كانت يعني الركبة يلبسون إلى الركبة ولا يخرج ما وراء الركبة، فإن الجلوس معهم يمكن إذا كان فيه مصلحة، يمكن الجلوس لأن هذا ليس منكر. أما إذا خرج شيء من الفخذ فإن هذا من المنكر، إما أن يستجيبوا لتوجيهه بعد أن يناصحهم، وإلا يفارق هذا المجلس، لأنه لا خير في مجالسة من يبدي عورته. والإنسان ينبغي له التستر مطلقا يا أخوان. جاء في حديث صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، القوم يكونون فوضى فتخرج عورة الرجل. معنى فوضى يعني جالسين بطريقة غير منظمة، هذا مضطجع وهذا جالس وهذا، فيعني لو خرجت عورة الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا يرى عورتك إلا زوجتك وخادمك فافعل، يعني لا يرى عورتك أحد غير زوجتك أو ملك اليمين. قال: يا رسول الله، الرجل يكون وحده، يقول ما عنده أحد يعني يخرج عورته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. فكل إنسان يستر نفسه حتى لو كان وحده ويتستر حياء من الله، هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم، دليل على الإيمان. ولهذا ذكر أبو نعيم في الحلية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قام يقضي حاجته يطأطئ رأسه حياء من الله. الحياء أمر طيب وينبغي الإنسان يحرص عليه. ثم هناك أمران أنبه عليهما. الأمر الأول التصوير، فإن نلاحظ أن بعض الإخوة يصورون في هذا المسجد المبارك، والتصوير في الفيديو أو في الكاميرا ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه أو حله، وذهب بعض أهل العلم إلى منعه. لكن حتى لو قلنا بحله، فإن أنه لا يجوز الإنسان أن يصور أحدا إلا بعد أخذ إذنه. فأنت لو أن رجلا معه طيب وأراد أن يعطرك بالطيب، لا يحل له أن يعطرك بالقوة إلا أن تأذن. طيب فما بال المصورون يصورون المسلمين بغير إذنهم؟ فما ينبغي الحقيقة التصوير؟ ثم مشكلة التصوير حتى لو كان في الكاميرا أو في الجوال، أنه يستطيع أن يصور منه صورة ورقية ويعلقها مثلا في مكان ما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولا خير في التصوير، لا خير في التصوير. ماذا تريد من التصوير؟ تريد ذكريات، ذكريات حزينة. الإنسان إذا تذكر ورأى صورة قبل سنين الحقيقة ما يفرح بهذا، هذا أمر مجرب. إذا رأى تلك الصورة وتذكر تلك الأيام ومن كان حيا معه ومن كان يحزن لذلك حزنا شديدا. والإنسان ينبغي له أن يبحث عما يسر خاطره ويؤنسه. وأيضا مصير ذوات الأرواح تصويرها فيه خطورة عظيمة، ولهذا جمع من أهل العلم، بل بعضهم يقول جمهور أهل العلم في هذا الزمان، يرون تحريم التصوير حتى في الكاميرا. والله أعلم.